الله خدم بك. جزاك الله كرمك الله طاب على قدرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى ينافي كمال التعظيم لله عز وجل، كما أن كثرته تؤدي إلى التساهل وضعف المبالاة بحق الله سبحانه وتعالى، بل إن كثرة الحلف قد تؤول إلى الحلف بالله كاذبا. فكثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى وإن كان صادقا، لكن الإكثار من ذلك ويفضي إلى الحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا، يفضي إلى اليمين الغبص. هذا ما يتعلق بوجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد، وهو أن كثرة الحلف، يعني باختصار أن كثرة الحلف تفضي إلى الحلف بالله كاذبا. فكثرة الحلف في الحقيقة والواقع تنافي تعظيم الله عز وجل. كل إنسان كل ما تكلم يحلف بالله في بيعه وشرائه، هذا ينبع عن ضعف تعظيم الله عز وجل، يعني يصبح اسم الله عز وجل الذي ينبغي أن يجل وأن يحترم وأن يصان يكون محل ابتذال ومحل امتهان لما يكثر من الحلف في كل أمر من أموره. بعدها نستعرض ما ذكره المؤلف. قال المصنف رحمه الله، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ظاهرة، يعني وجه مطابقتها لعنوان الباب ظاهر، من جهة أن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلف، أي لا تحلف. هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال بعض المفسرين: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوها عن الحلف، يعني إذا حلفتم بالله لا تحلف. وقال بعضهم: لا تتركوها بغير تكفير. فنلاحظ من خلال هذه الأقوال الثلاثة أن قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، من هذه الأمور الثلاثة: احفظوا أيمانكم من جهة الابتداء، أي ماذا؟ لا تحلف. ومن جهة الانتهاء، وهو ماذا؟ يعني إذا حلفتم إيش؟ نعم، وحنثتم فكفر. ومن جهة ماذا؟ أنكم إذا حلفتم لا تحلفوا. واضح الآن؟ فعندك اليمين كما نبه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، اليمين لها ابتداء ولها انتهاء ولها ماذا؟ ولها وسط. ف فابتداؤها الحلف أن يبتدئ الإنسان يقول والله، فهذا ابتداؤها. والوسط هو ماذا؟ الوسط هو الحنت، والانتهاء الكفة، الانتهاء الكفة. فالمقصود أن الآية الكريمة واحفظوا أيمانكم، لما ننظر الأقوال المفسرين كما ذكرها الشراح نجد أنها تستوعب هذه الأقوال الثلاثة، واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، وأيضا كذلك واحفظوا أيمانكم أي لا تحنثوا، والثالث واحفظوا أيمانكم يعني إن حنثتم فعليكم ماذا؟ عليكم بكفارة اليمين. ننتقل للحديث، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجه البخاري ومسلم. هنا جاءت في بعض الروايات اليمين الكاذبة، جاءت عند أحمد اليمين الكاذبة ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. فهنا عندك رواية جاءت هكذا الحلف، أو رواية جاءت اليمين، اليمين منفقة للسلعة، لكن جاءت رواية أخرى يعني خصصت وقيد في لها ماذا؟ اليمين الكاذبة. وعلى كل لا إشكال كما مر بنا أن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى وإن كان صادقا، كثرة الحلف توقع في ماذا؟ توقع في إيش؟ في اليمين الكاذبة، كما هو واقع ومشاهد. ولا شك هنا لما قال عليه الصلاة والسلام أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، هذا واقع. ولهذا تجد مثلا القرطبي أشار إلى هذا الأمر فقال رحمه الله في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، قال: وقد يتعدى المحق إلى الحالف فيعاقب بإهلاكه وبتوالي المصائب عليه، ثم قال: وقد يتعدى ذلك إلى خراب بيته وبلده، كما في حديث: اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع، تذر الديار بلاقع، يعني تصبح هذه الديار يعني هالكة لا أحد فيها. هذا الحديث خرجه البيهقي وصححه الألباني في الصحيح. هنا لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلف منفقة للسلعة. نعم، هذا الحلف يعني يؤدي إلى نفاق السلعة، يعني إلى ماذا؟ إلى رواجح، لكن يعاقب بنقيض قصده. هو حلف وأراد نفاق السلعة ورواجها فيعاقب بنقيض قصده، ويحصل ماذا؟ يحصل المحق، حتى لو نال مالا كثيرا فهذا المال لا بركة فيه، أعاذنا الله من ذلك. حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله، هذا من الوعيد الشديد أن الله تعالى لا يكلمهم، وكون سبحانه وتعالى لا يكلمهم مفهوم الحديث أنه يكلم إيش؟ يكلم غيره، والكلام المنفي عنهم في هذا المقام هو كلام التكريم، أن الله تعالى لا يكلمهم كلام تكريم، وإلا فهو سبحانه وتعالى يكلم الخلق كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا كلام تقرير ومحاسب. أما الكلام المنفي في هذا الحديث أو ما جاء أيضا في الآية الكريمة قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فهو كلام التكريم. فالمقصود أن الله تعالى يكلم عباده المؤمنين كلام تكريم، قال عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. فهذا من الوحيد الشديد أن الله تعالى يعرض عنهم ولا يكلمهم سبحانه وتعالى، ولا يزكيهم، فهؤلاء ليسوا محلا للتزكية للتوثيق والعدالة، ولهم عذاب أليم. انظر يعني هذه الأنواع الثلاثة من الوعيد الشديد، أعاذنا الله من ذلك. أشيمط زاني، أشيمط كما ذكر الشراح عندكم يعني هو تصغير أشمط، وصغاره تحقيرا له، وهو الشيخ الكبير الذي اشتعل رأسه شيبة، ومع ذلك نسأل الله العافية تجد إيش؟ أنه يقارف هذه القاذورات ويقارف الزنا. هذا لا يكلمه الله تعالى ولا يزكيه وله عذاب أليم كما في الحديث. وعائل مستكبر، عائل يعني فقير، مع فقره مع هذا الفقر تجد إيش؟ يتكبر، يستكبر. فتلحظ في هذا في هذين الصنفين اللي هو شيمة زان وعائل مستكبر أن شيمة الزان رجل كبير ضعفت شهوته وقرب رحيله، والشخص عندما يعني يمتد به العمر يعني يدرك عواقب الأمور، ليس كحال الشاب الذي يعني فوران الشهوة والاندفاع يغلب عليه. فكون هذا الشيخ الكبير الأشيمط ويفعل هذه الفاحشة ويقارف الزنا، هذا يمدح ماذا عن سوء وخبث يعني متجذر في نفس هذا الشيخ الكبير، عاذنا الله من ذلك. يقول القاضي عياض يعني دواعي الزنا عاذنا الله من ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة وغلبة الشهوة وصغر السن، وهذه كلها انتفت عن ماذا؟ عن هذا الرجل الكبير عاذنا الله من ذلك. فالمقصود أن هذا ينبع عن ماذا؟ عن يعني خبث يعني مستقر وراسخ في نفس هذا الشيخ الكبير. كذلك أيضا كون هذا فقير ويتكبر، فهذا ليس ثمة دواعي الكبر، يعني قد الشخص يعتريه الكبر لجملة دواعي كالغنى والثراء والجاه، لكن هذا ليس له مال ولا جاه مع ذلك يتكبر، فهذا كما قلنا في الحالة الأولى ينبع عن ماذا؟ عن أن هذا الكبر طبيعة راسخة فيه فهي متجذرة فيه ولو لم توجد إيش دواعي ذلك. يأتي الشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام ورجل جعل الله بضاعته، جعل أي صير من لفظ الجلالة اسم الله سبحانه وتعالى جعله بضاعته، بمعنى أنه إيش كما في الحديث لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فالغالب عليه ماذا؟ أن يكثر الحلف بالله، وكما مر بنا أن من أكثر الحلف بالله فهذا قد يوقعه في الكذب في يمينه. وهذا كما قلنا من قبل أن يكون هذا الرجل يعني يجعل الله تعالى بضاعة له لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا يعني ينبع عن ماذا؟ عن ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى، وينبع عن ماذا؟ عن استهانة به سبحانه وتعالى. وهذا مما ينبغي أن نذكر به إخواننا لما يعني يتعاملون بالبيع والشراء مع الناس، تجد بعض الباعة يعني الحلف بالله على لسانه، فيقال لهم يعني كفوا عن هذا وإن كنتم صادقين، وينبغي أن يصان لفظ الجلالة فلا يبتذل ولا يمتهن في كل بيع وشراء. عندنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونه. الحديث هنا في قوله عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني، جاء في بعض الروايات خير الناس قرني، فالصحابة هم خير القرون، هم خير القرون، خير الناس بعد الأنبياء عليهم السلام. ما المراد بالقرن؟ القرن يعني كما بينه الحافظ بن حجر، المراد بالقرن أهل زمان واحد اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، أهل زمان واحد اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، هذا هو القرن. فخير القرون هو قرن الصحابة. عمران كما تلاحظون في الحديث قال فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة، لكن جاءت الحديث الأخرى ومنها بعض حديث الباب يعني ما يجزم بأن عليه وسلم إنما ذكر ماذا بعد قرنه كم، ذكر قرنين. فالقرون المفضلة هي الثلاثة، قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن تابع التابعين، هذا أمر. فالأحاديث المحفوظة والكثيرة كلها تذكر ماذا؟ القرون الثلاثة، القرون الثلاثة. فإذا الشك الذي جاء في رواية عمران بن حصين لما قال فلا أدري أذكر قرنين بعده أم ثلاثا، جاء ما يجزم به في حديث مسعود وغيره أنه عليه السلام ذكر قرنين بعد قرن، أي هي قرون ثلاثة. نعم جاءت حديث عنه عليه الصلاة والسلام في فضل القرن الرابع، القرن الذي يأتي بعد قرن تابعي التابعين، لكن جملة الحديث وغالب الحديث جاءت في تفضيل إيش القرون الثلاثة المفضلة. وبالجملة أننا كلما ابتعدنا عن الصحابة وابتعدنا عن القرون المتقدمة كلما يعني زاد الشر ويعني اشتدت البدع كما هو مشاهد. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربك. هذه القرون الثلاثة ما ضابطها؟ شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يضبط القرن بالمعظم الغالب، يقول قرن الصحابة هو الذي يكون معظم أهله من إيش؟ من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقرن التابعين هو القرن أو الزمان أو العصر الذي يغلب عليه ماذا؟ أن يكون أهله إيش؟ من ماذا؟ من التابعين. فقد تجد مثلا في قرن التابعين جملة من الصحابة، ليس كذلك؟ من صغار الصحابة أو من تأخرت وفاتهم. وكذلك أيضا تجد لماذا في المقابل أيضا تابع التابعين، لكن الكلام عن ماذا؟ الحكم على ماذا؟ على المعظم والغالب. وقرن تابع التابعين هو الذي يغلب عليه ماذا؟ أن يكون أهله من تابع التابعين. هكذا ضبطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الحافظ بن حجر فهو ضبطه من خلال التاريخ والسنين، فقال إن قرن الصحابة ينتهي بوفاة آخر صحابي، وقرن التابعين ينتهي بوفاة آخر تابعي، وقرن تابع التابعين ينتهي بوفاة آخر تابع تابعي. فالذي حدده حافظ الحجر على سبيل التقريب أن قرن الصحابة ينتهي سنة 120 من الهجرة، 120 من الهجرة، وقرن التابعين ينتهي بعد ذلك 60 سنة، أي سنة 180، يعني سنة 180 ينتهي قرن التابعين اللي هو بوفاة آخر إيش؟ تابع. وقرن تابع التابعين ينتهي بوفاة آخر تابع تابعي، وذلك سنة 220، سنة 220. فسنة 220 على ما يقرر الحافظ بن حجر تكون بهذا انتهت ماذا؟ القرون الثلاث المفضلة. وكما يقول الحافظ وهذا واقع أنه بعد سنة 220 نجد أن البدع غلظ أمرها واستفحلت. القول بخلق القرآن إنما ظهر بعد سنة 220 وامتحنت الأمة كما لها. هذا ما يتعلق بقضية الكلام عن ضابط القرن وحده. قال عليه الصلاة والسلام: ثم إن بعدكم قوم، جاءت رواية قوم وجاءت رواية قوما، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمن. قول عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، هذا ينبئ عن ماذا؟ عن ضعف تعظيم الله عز وجل واستخفافهم بإيش؟ بأمر الشهادة، أنهم يبادرون بالشهادة دون إيش؟ دون أن تطلب منهم. يشهدون ولا يستشهدون، فهنا هم يشهدون دون إيش؟ أن تطلب منهم الشهادة، فلا يتورعون ولا يتحرون، وإنما يعني يسارعون في ذلك مما ينبئ عن إيش؟ عن استهانة بأمر الشهادة. يورد العلماء في هذا الباب الجمع بين حديث الباب حديث عمر بن حصين وحديث زيد في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هكذا خرجه مسلم. فلاحظنا أن مسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أخرجه مسلم. فأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على إيش؟ على هذا الرجل الذي يشهد الشهادة قبل أن تطلب منه، قبل أن يسأله. فأشكل مع حديث إيش؟ الباب. والعلماء ذكروا يعني عدة أوجه في الجمع بين الحديثين، وبعضهم يعني لجأ إلى الترجيح باعتبار أن حديث عمران أخرجه البخاري ومسلم، ليس كذلك حديث الباب، أما ذاك فأخرجه مسلم، لكن لا يصار إلى ذلك إلا إذا تعدى الجمع، والجمع ممكن. يعني مما يعني حرره شيخ الإسلام في هذا الباب في المسألة هذه أن قوله عليه الصلاة والسلام هنا في حديث الباب ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، أن المراد بالشهادة هنا التي تدم عليها الشهادة بالباطل. أما ما جاء في حديث زيد بن خالد وحديث زيد فيعني المراد به الشهادة بماذا؟ الشهادة بالحق. يقول شيخ الإسلام: والصحيح أن الذم في هذه الحديث لمن يشهد بالباطل، في حديث عمران. قال: كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر، وهذه خصال المنافق. فالشيخ الإسلام يقول هنا كون الإسلام قال بعدها: وينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون، هذا يبين لك أن الشهادة هنا الشهادة ماذا؟ الشهادة الكاذبة. وأما حديث زيد فالمراد الذي يشهد بماذا؟ بصدق وحق. وقيل إن حديث ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يشهد فيما يتعلق بحق الله عز وجل وليس فيما يتعلق بحقوق الغير أو حقوق الآخرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويخونون ولا يؤتمنون. وهذا يعني أمر ظاهر، فالخيانة من صفات المنافقين من علاماتهم كما لا يخفى. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا اؤتمن خان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينذرون ولا يفنون. ولعل هذا هو الشاهد، لعل هذا هو الشاهد يعني فيما يتعلق بعنوان الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف. ما وجه ذلك؟ قد يقول قائل هنا الكلام عن النذر، لكن يجب أن نتنبه الأخوة الكرام أن النذر والحلف بينهم اشتراك من جهة ماذا؟ من جهة الكفارة، أليس كذلك؟ ومن جهة لزومه. فنذر الطاعة كما تعرفون، كما مر بنا في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأيضا كذلك أيضا الشخص إذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. فالمقصود أن ثمة اشتراك وثمة قاسم مشترك بين النذر والحلف. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، حديث السنن كما ذكر ابن القيم في المدارج، حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال: النذر حلف، أو قال حلفة. فهذا أمر، لكن لما نقول في قاسم مشترك أو قدر مشترك بين النذر والحلف لا يعني أنهما يشعل على حد سواء، فبينهما فرق، بينهما فرق. والفرق من جهة ماذا؟ أن النذر هو التزام لله، مر بنا أن النذر قربة، لما يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، فالنذر التزام لله، لكن الحلف التزام بالله. لاحظ الفرق، هناك التزام لله، أما الحلف فهو التزام بالله. التزام بالله كان يقول: والله لا أتصدقن، التزام بالله، الباء من حروف القسم. هذا فرق. الفرق الآخر أن النذر يقصد به التقرب، فهو قربة وبر، يقصد به التقرب إلى الله. أما النذر، عفوا، هذا النذر، النذر قلنا إيش؟ يقصد به التقرب إلى الله تعالى. أما الحلف فيقصد به الحظ والمنع، الحظ والمنع، الحظ والمنع بالله. إيش معنى الحظ والمنع بالله؟ كان يقول مثلا: والله لا أفعلن كذا، هذا من باب ماذا؟ من باب الحظ، أليس كذلك؟ يقول مثلا: والله لا أتركن كذا، فهو يحلف بالله من أجل ماذا؟ أن يكون ذلك باعثا على إيش؟ على ترك هذا الأمر. فالمقصود أن الحلف يقصد به الحظ والمنع بالله، الحظ والمنع بالله. وأما ذاك فيقصد به ماذا؟ التقرب إلى الله. وبين بعدها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي طبع بعنوان نظرية العقد أن النذر فيه معنى اليمين وزيادة. فاضح الآن؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام: وينذرون ولا يفون، فالنذر يمين وماذا؟ وزيادة، يمين وزيادة. هذا ما يتعلق بالشاهد في هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويظهر فيه مسلما. هذا كما ذكر أهل العلم يعني أن ويظهر فيه مسلما من جهة يعني الركون للدنيا والاستمتاع إليها والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة. وليس كما نبه العلم، وليس المراد من ذلك ذم مطلق السمن، لكن المراد بهذا السمن الذي يعني سببه الركون للدنيا والاستمتاع بها والغفلة عن الدار الآخرة. ولا كما قال يعني لا يلزم أن يكون كل أن كل سمين متوعد بذلك. يأتي حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هذه القرون الثلاث المفضلة، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد الحديث. وهذه كون أحدهم تجد تسبق شهادته يمينه، والعكس ثم عن ماذا؟ عن يعني عن قلة المبالاة وضعف الإيمان، وأيضا تنبئ عن عدم يعني استشعار عظم الشهادة والأداء، فخف أمر الشهادة عندهم واليمين تحملا وأداء. فهو يعني يعني يقول الشهادة دون تثبت ودون يعني صيانة ودون تحفظ، إنما تجده يشهد دون تعظيم لأمر الشهادة. أيضا هنا لما قال عليه الصلاة والسلام تسبق شهادة أحد المينة، فهذا لما هو يشهد ويقرن شهادته باليمين والعكس كما بين الشيخ محمد بن عثيمين، إما أن القوم لا يثق به فهو إذا شهد لا تقبل شهادته إلا إيش؟ إلا إذا حلف، فلضعف إيمانهم وقلة ثقة الناس بهم نجد أن الناس لا يثقون بشهادتهم حتى يحلف. هذا أمر. والأمر الآخر أن القوم أصلا إيش؟ لا يبالي، لا يبالي ولا يرعوي ولا يعني يعظم هذه اليمين، فتجده في كل شهادة يشهد بها يلحقها باليمين دون تثبت أو ورع. قال إبراهيم اللي هو النقعي عليه رحمة الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. طيب أين الشاهد؟ الشاهد أولا نقول هذا اللفظ الذي عندك جاء عند البخاري هكذا: كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان، هكذا يقول إبراهيم: كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلماء عفوا ونحن غلمان أن نحلف لحظة أن نحلف بالشهادة والعهد. فإذا لما نأخذ الرواية الأخرى يزول إيش يعني الإشكال ونعرف وجه مطابقة هذا الأثر بعنوان الباب. فقول إبراهيم هنا الذي بين أيدينا كان يضربوننا على الشهادة والعهد، فالشهادة الشهادة تعد قد تأتي الشهادة ويراد بها اليمين، يراد بها اليمين. فمن ذلك مثل ما جاء مثلا في قضية الملاعنة مثل ما قال تعالى: فشهادة بالنسبة للرجل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. كان يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. بعض الشراح يقول أنهم كانوا يضربون على الشهادة التي فيها كذب أو شهادة زور، وإن كانوا غلمان صغار غير مكلفين غير بالغين، لكن من باب الأدب ومن باب يعني تنشئتهم على طاعة الله عز وجل. والمقصود فيما يبدو أيضا أن السلف كانوا يؤدبون أبناءهم أو يؤدبون أولادهم عموما في قضية إيش؟ أنه إذا شهدوا ونعم وحلفوا ألا يعتاد منهم ذلك، يعني يؤدبونه من جهة ألا يعتادوا هذا الأمر، لأن اعتياد الشهادة والعهد كما قلنا كن اعتادها هذا يؤدي به إلى ماذا؟ إلى أن يشهد بكذب أو لا يتحرج ولا يتورع في شأنه. فالمقصود أن النهي هنا كان يضربون على الشهادة عاد أيضا يكون قال أن النهي عن المبادرة، يعني فإذا بادروا بالشهادة وبادروا بالحلف فهذا يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يكون يعني أمرا يعتادونه، وإذا اعتاد الإنسان دائما أنه يشهد ودائما يحلف هذا يوقعه في ماذا؟ في الشهادة بالكذب والحلف بالله كذب. هذا جملة من كلام أهل العلم في معنى هذا الأثر، والله أعلم. إيه جزما إيه ثلاثة لا يكلمه الله، أي والله ثلاثة لا يكلمه الله في إثبات الكلام، وأن الكلام كما نلحظ لما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمه الله لزكيه ولم عذاب أليم حيمة زانم وعائل مستكبر، الحديث أن كلام الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحديث وغيره أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره، فكلام الله قديم النوع حادث الأحاد. فهؤلاء لماذا لم يكلمهم الله سبحانه وتعالى؟ لأنه إيش؟ اتصف بهذه الصفات. فهذا الوصف هو المانع من أن الله تعالى يكلمه، ولو انتفى هذا الوعيد فالله سبحانه وتعالى يعني بمنه وكرمه يكلمه، فكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره. ولهذا أهل العلم يقولون كلام الله تعالى صفة ذاتية فعلية. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. طيب، هذا الباب باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجه إراده ضمن كتاب التوحيد من جهة ماذا؟ من جهة أن عدم الوفاء بذمة الله وذمة رسوله، الذمة اللي هي العهد والميثاق، أن ذلك من ضعف تعظيم الله عز وجل، أن عدم الوفاء بذمة الله وذمة رسوله، والذمة هنا بمعنى العهد والميثاق، فهذا من ضعف تعظيم الله عز وجل وإجلاله. فقوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، أي ما جاء في ماذا؟ في تعظيمها، في تعظيمها والتحذير من ماذا؟ والتحذير من إخفارها ونقضها. هذا بالنسبة لوجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. يقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله، العهد يعني العهد قد يطلق على العقد أو العقود، يطلق على الأيمان، هذا واضح لما قال تعالى بعدها: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فالمقصود أن العهد قد يطلق ويراد به مطلق العقود، يراد به الأيمان. لكن من أهل العلم من يرى أن العهد بهذا الاسم الخاص أن أمره أعظم وآكد، ولهذا الإمام أحمد يقول لما سئل أحمد رحمه الله عن رجل قال: علي عهد الله إن فعلت كذا وكذا، فقال أحمد، أنا أقرأ عليكم كلام الإمام أحمد، قال: العهد شديد، العهد شديد، ذكر التشديد فيه في 10 مواضع من كتاب الله، ينبغي أن يفي بالعهد. المقصود يعني أنك تجد الإمام أحمد وغير الإمام أحمد يعني في موضوع مثلا يكون شخص يقول علي عهد الله أو عاهدت الله بكذا وكذا، أمر العهد شديد، أمر العهد شيء ليس كعيش يعني اليمين المطلقة. ولهذا عائشة رضي الله عنها يعني لما قالت عاهدت الله تعالى ألا تكلم ابن الزبير اللي هو عبد الله ابن أختها، ثم بعد يعني لما أراد أن يستسمحها، فكانت يعني تدرك أم المؤمنين يعني عظم هذا العهد، فيعني دفعت يعني نوع من الكفارة المغلظة. المقصود أن العهد كما قال أحمد، لما يقول شخص عاهدت الله فكما قال إن العهد شديد والله المستعان. لكن من باب التفصيل، شيخ الإسلام كلام جميل في قضية تفصيل العهود، فقال رحمه الله كما جاء في كتابه الذي طبع بعنوان نظرية العقد، يقول: المعاهدة هي المعاقدة، وهي ثلاث أنواع: المعاقدة بين الناس، يعني هذه معاقدة بين الناس يعني عبارة عن عهود عقود بين الناس فيما بينهم أو بين المؤمنين والكافرين. الثاني معاهدة الله تعالى على ما يتقرب به إليه، معاهدة الله تعالى على ما يتقرب به إليه. هذا هو النذر، أن يعاهد الله بماذا؟ بأن يتقرب إليه، إما بالصيام ولا بصدقة. هذا النذر. الثالث معاهدة بمعنى اليمين، بمعنى اليمين المحضة. فهذا كلامه رحمه الله في نظرية العقد صفحة 95. فالمقصود أن لا يظن البعض فيه تعارض، فنقول كلمة العهد علي عهد الله، نعم فيها التشديد والتغليظ كما نقل عن أحمد ومن قبل عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة. لكن أيضا لما نقول عن جنس المعاهدة وجنس العهد، فكما تلحظون أن الشيخ الإسلام قسمه إلى هذه الأمور، فقد تكون المعاهدة عقود بين الناس، بين المؤمنين والكافرين أو بين المؤمنين أنفسهم، وقد تكون معاهدة معنى النذر، وقد تكون معاهدة معنى اليمين المحضة. قال عز وجل وأوفوا بعهد الله، بعهد الله لها هنا قال بعضهم العقد اليمين، ويمكن نقول هنا بالعهد الأمور الثلاثة كذلك التي سمعناها من كلام شيخ الإسلام. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولاحظ الآن يعني التأكيد والأمر بالوفاء بالعهود، ثم قال قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما للذين ينقضون العهد وينقضون الميثاق، يقول ابن عباس ما نقض قومنا العهد إلا أدين عليه، ما نقض قومنا العهد إلا أدين عليه، إلا حصلت عليهم ماذا؟ الغلبة. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. ويعني دلالة الآية على عنوان الباب ظاهرة من جهة تعظيم العقود ووجوب الوفاء بها وعدم نكثها. لاحظ هنا الوعيد من قال تعالى إن الله يعلم ما تفعلون، نعم فالله تعالى يعلم ما تفعلون، وهنا العلم لما يذكر في هذا السياق وفي هذا المقام فالمراد بذلك أن الله تعالى يعلم ما تفعلون، فهو سبحانه وتعالى سيجازي وسيعاقب وسيحاسب من نقض العهد. فهنا العلم يذكر ويراد به لازمه، يراد به لازمه من جهة ماذا؟ المجازات والمحاسبة، كما يذكر العلم في مواطن ويراد به يراد به نوع، يراد به أن يكون ذلك ثمة نوعا من التطمين ونوعا من التسلية، مثل ما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. هنا لاحظ هنا هذا تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يذكر العلم ينعم ويكون في مقام الوعيد كما في مثل قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواط. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر الذي ذكره بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم، نعم هذا هو العلم، معرفة المعلوم أو إدراك المعلوم، ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته. هكذا قال رحمه الله كما جاء في المجموعة العلية تحقيق هشام الصيني الجزء الأول صفحة 80. نأتي إلى حديث بريدة ابن حصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية اللي هي جزء من الجيش، خلاصة الجيش، قطعة من الجيش، أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير. لاحظ الوصية الجامعة، وصية بتقوى الله والوصية أيضا إيش بمن معه من المسلمين خير، الوصية بتقوى الله بجانب الإحسان إلى الخلق، وهذا تجد كثيرا ما يعني يعنى به في القرآن حتى لا لما تأتي مثل الصلاة والزكاة، الصلاة هي بين العبد والرب والزكاة هي إحسان للخلق، أليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت، إذن قال وخالق الناس بخلق حسن، وهذا أمر مهم مثل ما قال حافظ بن رجب إذا قد تجد شخص عنده تقوى وعنده خوف الله تعالى لكنه عنده سوء مع الناس أو عنده انقباض، فكون شخص يجمع بالأمرين هذا عزيز، هذا عزيز كما يعني أشار الحافظ رحمه الله الحافظ بن رجب في جامع علوم الحكم. يقول ابن القيم، طبعا القيم له شرح يعني أو له تعليق طويل مفيد في كتابه أحكام أهل الذمة حديث بريدة، فجملة من الفوائد التي سنردها مستفادة من هذا الكتاب. يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة لما جاء عند هذه العبارة أوصاه بخاصة بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، قال ما سلبت النعم ما سلبت النعم إلا بترك تقوى الله أو الإساءة إلى الناس. ما سلبت النعم إلا بترك تقوى الله أو الإساءة. فكيف إذا اجتمع بعض الناس حد بلا لا لا لا لا تقى ولا خلق حسن، فاجر وظالم، عاذنا الله من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: قاتلوا من كفر بالله. لاحظنا قال قاتلوا من كفر بالله، إذن موجب القتال هو ماذا؟ الكفر. وليس كما يقوله جملة من المنهزمين في هذه الأزمنة وفي هذه السنوات الذين يريدون أن يلغوا الجهاد في سبيل الله تعالى، فتجدهم الآن يقول لا، الجهاد مجرد إيش؟ جهاد دفع دفع. وحتى جهاد الدفع الآن يتكلمون عنه على استحياء ويتوارون من ذكره مجاملة للغرب وأذناب الغرب. يعني الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كون أهل الإسلام فيهم ضعف وفيهم خور هذا لا يغير من دين الله تعالى. الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. هنا قال سلم: قاتلوا من كفر بالله. موجب القتال ذكره عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق له، موجب القتال هو الكفر، هذا هو جهاد الطلب. لكن جهاد الطلب الذي جاءت الأدلة فيه واضحة وجلية وبينة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن كما في سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لاحظنا موجب القتال إيش؟ أنهم كفار. ما قال قاتلهم لأنهم يقاتلونكم ولا أنهم أعداءكم وحاربوكم، لا، قاتل الذين، موجب القتال الكفر، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، الآية. فهنا هذا هو موجب القتال، قاتل من كفر بالله، هذا هو جهاد الطلب. لكن كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الصحيح أن هذا القتال منوط بالقدرة، فإذا كان أهل الإسلام في ضعف فهنا يأخذون بآيات العفو والصفح، أما إذا كان لهم قوة ومنعة، الكلام في جهاد الطلب، إذا كان لهم قوة ومنعة فعليهم أن يجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهنا ننبه يعني في بعض شروح كتاب التوحيد يذكرون رسالة ابن تيمية، في رسالة تنسب لابن تيمية وهي رسالة لا تثبت عنه، أن في رسالة طبعت قديما وعيد طبعها في السنوات الأخيرة، أن قتال الكفار من أجل المحاربة، من أجل أنهم يحاربون. هذا كلام فاسد وكلام مردود، ونجد أن جملة من العلماء المحققين ردوا هذه الرسالة وبيّنوا أنها لا تثبت، منهم الشيخ سليمان بن حمدان ألف كتاب رحمه الله في هذه المسألة في نقض هذه الرسالة، وأيضا الشيخ محمد بن مانع رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع الفتاوى، يقول أن سبعت هذه الرسالة كما ذكر في أحد المجلدات الثامنة والثاني عشر في المقدمة. وأيضا كذلك نجد الشيخ محمد بن إبراهيم يقول أن بعض الرسالة منها يعني ما يعارض كلام شيخ الإسلام. وفعلا لما تنظر لهذه الرسالة المنسوبة لابن تيمية وتنظر لكلامه رحمه الله في كتبه المعروفة المعتمدة كالصارم المسلول أو منهاج السنة أو غيرهما، تجد أن ذلك يخالف ما في هذه الكتب، فليحذر من هذه الرسالة وليحذر منها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين. نعم، فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة. ما الدليل؟ الدليل عندنا حديث الباب، وعندنا قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا بما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية يستدل بها العلم كالحافظ بن كثير وغيره على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر على ذلك ولم يستطع أن يظهر دينه في دياركم. إذن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة بشرطين، واجبة، ومن تركه متعرض لهذا الوعيد الشديد بشرطين: أن يكون قادر على الهجرة، أن يفارق ديار الكفر، والثاني أن يكون في هذه الديار ديار الكفر ما يستطيع أن يظهر دينه. لكن لو كان يستطيع أن يظهر دينه في دار الكفر هذه مسألة أخرى. فشرط وجوب الهجرة هذان الشرطان: القدرة على الهجرة، وماذا؟ وأن يكون في ديار الكفر ما يستطيع أن يظهر دينه، فيجب عليه أن يفارق ديار الكفر إلى ديار الإسلام. شيخ الإسلام كلامه النفيس في هذا، علي أقرأ عليكم شيئا منه. قال: وجوب الهجرة إن قدر عليها وعجز عن إظهار دينه. لاحظ ذكر ماذا؟ ذكر الشرطين: إن قدر عليها وعجز عن إظهار دينه. ثم قال: وقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسق أفضل إذا كان مجاهدا في سبيل الله بيده أو لسانه. واضح الآن؟ يعني قد يكون شخص مثلا في دار كفر أو فسق لكنه مجاهد يبلغ رسالة الله ويأمر المعروف وينهى المنكر وله نفع متعدي، قال قد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسق أفضل إذا كان مجاهدا في سبيله بيده أو لسانه، بحيث لو انتقل إلى أرض الإيمان لقلت حسناته وإن كان أروح قلبا. لا شك كون في ديار الإسلام يرتاح قلبا، لكن أيهما أعظم أجرا؟ هناك بدأ منه إيش يجاهد يبلغ رسالة الله. قال نعم. ثم قال والمقام في الثغور للرباط أفضل من إيش من المجاورة إيش في المساجد الآن. كل سنة يقيم في الثغور يجاهد سبيله، هذا أفضل مما إيش من شخص يجاور عند بيت الله الحرام ولا عند المسجد النبوي أو عند المسجد الأقصى إن استطاع ذلك. طيب انتهينا من الكلام عن وجوب الهجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. نعم هنا فاسألهم الجزية، هذا كما بين العلماء سؤال أنه سؤال عطاء مو سؤال استفهام، يعني عليهم أن يدفعوا الجزية. جاء الكلام في قضية الجزية على من، فالمتفق عليه أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، لكن الكلام في من عدا ذلك، هل تؤخذ من يعني سائر الكفرة الوثنيين؟ هذه محل نزاع. فظاهر الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب على أنها تؤخذ لما تؤخذ من سائر الكفار أنها تؤخذ، وبعض يقول لا أن الجزية إنما هي لأهل الكتاب والمجوس بناء على الآية الكريمة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إذا قتل حتى يعطوا الجزية. فبعضهم يقول أن الآية الكريمة هذه قيدت ماذا؟ قيدت السنة، قيدت إيش؟ حديث الباب. والذي يرجح ابن القيم في أحكامها الذمة يرجح أن الجزية تؤخذ من كل كافر، أن الجزية تؤخذ من كل كافر، والله أعلم بالقول الراجح. وعلى كل أيضا مما ذكره ابن القيم في هذا المقام أن الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومن عداهم أن الجزية هي من باب العقوبات، من باب العقوبات وليس من باب إيش العوض عن سكن الدار. ابن القيم يتكلم هذا في القرن الثامن، ولا يزال عندنا بعض المنهزمين يقول لا هذه الجزية هي مقابل إيش خدمة في إيش في بقاء دار الإسلام، كما قال القيم التحقيق في ذلك أنها من باب العقوبات وليس من باب إيش العوض عن سكن الدار فمن يسكن في إيش في ديار المسلمين. وبين ضعف القول الآخر من عدة أوجه. قال عليه الصلاة والسلام وإذا حاصرت أهل حصن، هذا هو الشاهد من قول عليه الصلاة والسلام إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني عهد الله وعهد نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. طيب ما التعليل؟ قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لاحظ التعليل، فإنكم إن تخفروا ذممكم، إن تخفروا أن تنقضوا وتنكذوا أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو الشهادة، كونهم يعني طلبوا منك أن ينزلوا على ذمة الله، لا قل أنزلكم على إيش؟ على ذمتي، يعني حيث أنه لو حصل إخلال ولا نقض ولا نكث وقع ذلك فأن تخفر ذمتك وذمة أصحابك أهون من إيش؟ من أن تغفر ذمة الله وذمة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم من الفوائد اللي ذكرها في أحكامها للذمة، طبعا هذا كلام القيم تجده في أول كتاب الجزء الأول، قال في هذا الحديث في حجة ظاهرة على أنه لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد. نعم إن الله حكم به يقين من مسائل الاجتهاد، وأن حكم الله تعالى والحق إيش واحد لا يتعدى. هذه فائدة ذكرها ابن القيم عند قوله عليه الصلاة والسلام إذا حاصرت أهل حصن. كذلك أيضا كونك حاصرت أهل حصن قالوا أن نريد أن ننزل على حكم الله، قال فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. وهذا كل من باب تعظيم حكم الله سبحانه وتعالى. لكن كما نبه الشيخ ابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله لو أنه قال أنا سأجتهد، هذا الشخص الذي حاصر الكفار يعني قال أنا سأجتهد في إنزالكم على ما يوافق شرع الله، لكن لا أستطيع يعني أن أجزم بأن هذا حكم الله، قالوا نعم هذا جائز. فيقول أنا أجتهد وأتحرى أن يكون ذلك حكم الله. ويمكن استأنس بهذه القضية ماذا؟ سعد بن معاذ لما حكم على من؟ على بني قريظة، لما حكم عليهم بحكمه فقال عليه السلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات، كما جاء في الحديث. لكن أيضا انتبه لما قال في الحديث هنا قال: فلا تنزلهم على حكمك. هذا الكلام فيما يتعلق بالحاكم الذي يكون عنده علم وأهلية واجتهاد، ما هو مجرد حكم على التشحي ولا على الهوى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جاز، إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد، من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام، لا يحكم إلا بما فيه حظ الإسلام من قتل أو رق أو فداء. والمقصود أن تخير الإمام والحاكم الذين نزلوا على حكمه هو تخير رأي مصلحة، ما هو تشحي، فيختار ماذا؟ ويتحرى ما كان أرضى لله ورسوله. كذا قال الشيخ رحمه الله في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 46. طيب، باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قوله رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني باب ما جاء من الوعيد والأدلة على تحريم الإقسام على الله سبحانه وتعالى. لما جاء الوعيد فيه، أو ما وجه مطابقة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ لأن الإقسام على الله سبحانه وتعالى فيه سوء أدب، سوء أدب في حق الله، فهو يتألى على الله، يحجر فضل الله. فالإقسام على الله سبحانه وتعالى فيه سوء أدب في حقه سبحانه وتعالى، وهذا مناف للتوحيد. المقصود أن الإقسام على الله من المحرمات لما فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي ينافي تعظيم الله عز وجل، هذا أمر. فإذا لما نأتي الكلام عن الإقسام على الله والذي جاء فيه الوعيد كما في حديث الباب، فهذا الإقسام على الله عز وجل هو محرم، لأن باعثه ماذا؟ لاحظ هذا الرجل الصالح لما قال: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يغفر الله فلان، تجد أن هذا الإقسام على الله باعثه ماذا؟ العجاب، العجب بنفسه، العجب بنفسه، وماذا؟ وسوء الأدب مع الله، سوء الأدب. فهو من جهته، من جهة ما يتعلق بنفسه فعنده عجب، عجب وغرور، نسأل الله العافية. ومن جهة ثانية أشار إليه سوء الأدب مع الله، يعني كيف تقول والله لا يغفر الله فلان؟ الله تعالى رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحنث علي؟ هذا سوء أدب، يعني أن تقسم على على على على أخيك ولا على صاحب تقول أقسم عليك أنك تفعل كذا. أما أي واحد يقسم على الله، هذا الإقسام الذي باعثه العجب ويعني استكثار عمله وسوء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذا الإقسام هو محرم وسوء أدب لما ذكرنا، لما فيه من العجب، ولما فيه ماذا؟ من تحجير رحمة الله تعالى وفضله. هذا أمر. لكن جاءت نصوص في تجويز الإقسام على الله، وهذه النصوص التي جاء فيها تجويز الإقسام على الله كما بين أهل العلم شرح كتاب التوحيد، أن الإقسام على الله إن كان باحثه حسن الظن بالله وقوة الثقة وقوة الرجاء به سبحانه وتعالى فهذا جائز. إذن الإقسام على الله إذا أقسم الشخص على الله من باب حسن الظن بالله وقوة الرجاء وقوة الثقة بالله فهذا جائز. ما دليله وما مثاله؟ دليل كما ذكر عندكم العلماء يعني قصة أنس، أنس بن النضر رضي الله عنه، لما يعني أن الربيع بنت النضر عمة أنس لما كسرت ثنية جارية من الأنصار، فالأنصار طالبوا بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، لا بد من القصاص. فقال أنس رضي الله عنه أنس بن النضر قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. فقالها لحظة، قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، هذا هو الإقسام. فأنس قال ذلك على سبيل الثقة بالله وحسن الظن وقوة الرجاء. فلما قالها نجد أن الأنصار يتنازلون عن القصاص. قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله، بعدها قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث الآخر الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذا الإقسام على الله الذي عند أنس أو المذكور في حديث رب أشعث هو باعثه ماذا؟ تمام الثقة بالله، حسن الظن، قوة اليقين. أما الذي عندنا هنا في حديث الباب، لا، في سوء أدب مع الله، في تحجير رحمة الله سبحانه وتعالى. فلاحظ تجد أن العبارة يعني قد تجد تشابها واتفاقا في العبارة، لكن إيش؟ تجد التباين بين المقاصد والباعث. عرف من هنا من ذا الذي يتألي علي، يعني من ذا الذي يقسم علي. يبقى عندنا في مسألة في آخر هذا الباب، لما قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبطت عملك، فجاء الكلام أحبطت عملك، هل يعني أن الإقسام على الله يحبط جميع العمل، يحبط العمل كله، أو يحبط يعني هنا يعني العمل الذي يعني اغتر به وافتخر به؟ فيعني هنا لما قال أحبطت عملك، الشيخ محمد بن عثيمين نبه رحمه الله إلى أن هنا لما قال أحبطت عملك، عملك مفرد، أليس كذلك؟ عمل، والكاف إيش تكون من الإعراب؟ مضاف إليه، فهذا مفرد مضاف، أليس كذلك؟ والمفرد المضاف في لغة العرب ماذا يقولون؟ يعم، المفرد المضاف يعم. لما تنظر قال وأحبطت عملك، المفرد المضاف يعم، فيكون هذا حبوط ماذا؟ مقيد ولا مطلق؟ حبوط مطلق، حبوط ايش؟ مطلق. هذا يحتمل. وبعدها قال الشيخ محمد رحمه الله، قال هنا لو قيل حبوط مطلق وحبط جميع عمله، باعتبار ان الرجل هذا الذي قال والله لا اغفر الله فلان، ان الرجل عنده عجب وادلال، ادلال بعمله نوع من الغرور، ففقد الركن، ركن أركان العبادة، ألا هو إيش؟ الخضوع والذل. نحن نعرف أن العبادة قائمة على غاية الحب وغاية الذل، فلما تأتي هذه الرعونة وسوء الأدب الذي يصل إلى حد أن عبادة هذا الرجل فقدت هذا الركن من أركان العبادة هو الخضوع والذل، فقد يكون ماذا؟ قد يكون هذا يصل حد الخروج عن الله. أو يمكن يقال كما قال بعض طلاب العلم أن هذا الحبوط أحبطت عملك، يعني إذا يعني يكون الإقسام على الله مخرجا ملة إذا نسب إلى الله تعالى العجز أن يرحم فلان، لما يقول والله لا يغفر الله فلان، أن قال على سبيل أن ذلك ممتنع على الله ونسبة العجز، فهذا قد يعني نسأل عافية يكون بهذا قد خرج عنه. أما إذا قيل أحبطت عملك، أن المراد بالحبوط مقيد، يعني المراد به العمل الذي افتخر به، فالحبوط المقيد لا يخرج من ملة، مثل ما ورد في حديث من ترك صلاة العصر فقد إيه؟ فقد حبط عمله، والله أعلم. طيب تفضل. باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. قول الشيخ رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه، مر بنا الكلام عنه، ما جاء في باب ما جاء في الشفاعة. فالاستشفاع هو طلب الشفاعة، الاستشفاع الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أو على المصدر تفيد الطلب كما لا يخفى. فالاستشفاع هو طلب الشفاعة، والشفاعة مر بنا معناها أن الشفاعة لغة هي يعني الضم، وهي ضد الوتر، ويعني في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب منفعة ودفع ضرة، أو سؤال الخير للغير. هذا مر بنا. لما قال لا يستشفع بالله على خلقه، يعني هنا لاحظ حتى بس يتضح الإخوة الكرام يعني معنى العبارة لا يستشفع بالله على خلقه. هنا هذا الشخص أو النهي أنه جعل الله تعالى شفيعا. لاحظ ماذا جعل الله تعالى؟ إيش؟ شافعا، جعل الله تعالى واسطة، جعل الله تعالى واسطة بينه وبين إيش؟ من؟ الأعرابي. هذا جعل الله تعالى واسطة بينه وبين من؟ وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فيأتي الكلام هنا في جهة المحاذير، المحاذير في هذه في إيش؟ أن يستشعر بالله. فأنت إذا يعني استصحبت المحاذير التي سنذكرها الآن بعد قليل إن شاء الله، عندئذ تعرف وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. فالمحاذير هنا: أولا أنه جعل الله تعالى سائلا طالبا. لاحظ، جعل الله تعالى سائلا لما قال نستشفع بالله عليك، فهو الآن جعل الله تعالى ماذا؟ جعل الله تعالى سائلا، جعل الله تعالى طالبا. وهذا كلام صحيح ولا كلام فاسد؟ فاسد. الله تعالى هو المسؤول، وسبحانه تعالى هو المطلوب، هو المقصود سبحانه تعالى. فالمحذور الأول أنه جعل الله تعالى سائلا طالبا. والرب سبحانه تعالى، هل الرب يسأل عبده؟ سأل الله عن ذلك سبحانه وتعالى. هذا هو المحذور الأول. طبعا هذا محذور يذكرني بالباب الذي تذكرون خذناه في الأسبوع الدرس الماضي واللي قبله، باب لا يقال السلام على الله. وهذا أيضا ينبغي لنا أيها الفضلاء في هذه الدورة يعني تستصحب دائما أن جملة من أبواب كتاب التوحيد تجد أن لها نظائر وبينها إيش؟ شيء من إيش؟ القواسم المشتركة. إذن المحذور الأول أنه جعل الله تعالى سائلا وماذا؟ وطالبا. المحذور الثاني لما يجعل الله تعالى شافع، فالشافع هل يجب تحقيق طلبه؟ نعم؟ لا، ما يجب. يعني الشافع يعني مثلا أنت الآن تذهب وتشفع لفلان عند أمير ولا عند وزير ولا عند ملك، يعني قد يعني تجاب وقد لا تجاب، أليس كذلك؟ فهنا الشافع لا يجب تحقيق طلبه، وهذا ينافي ماذا؟ يناقض قضية أن الله تعالى له الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى بيده الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فالشافع لا يجب تحقيق طلبه، وهذا واضح في قضية ماذا؟ يعني حتى تكون المسألة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع لمغيث والذي كان إيش؟ زوجا لبريرة، لما يعني حصل لها العتق وقالت لا أريده، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذا الرجل. فقالت بريرة كما في الحديث، قالت تأمرني أم أنت شافع؟ قالت بل أنا شافع. فقالت ماذا؟ قالت لا حاجة لي فيه. فهو متقرر أن الشافع يعني ليس أمره ملزما وليس أمره نافلا. قال الآن ولا شك أنه لما يستصحب أن الشافع لا يجب تحقيق طلبه، لا شك أن هذا يعني يناقض قضية الله تعالى التصرف المطلق، وأنه سبحانه وتعالى له الأمر كله عز وجل. أيضا يعني مما يذكر في هذا المقام من باب المحاذير في هذا، يعني نعم، من المحذور الثالث نبه عليه الشيخ محمد العثيمين ومن قبله الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله جميعا، أن أيهما أعلى مقام، الشافع ولا المشروع إليه؟ نعم، المشروع إليه. هو الآن لاحظ الآن جعل مسلم ماذا؟ جعله شافعا الآن، ويجعل المشروع لما قال نستشفع بالله عليه. جعله ماذا؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم مشفوع عليه. والمشفوع إليه أعلى من أعلى في الغالب. لا أعلى في الغالب منزلة ماذا؟ الشعر. والآن جعل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من منزلة إيش؟ منزلة الرسول. هذا هو المحذور الثاني، أن المشفوع إليه أعلى درجة من الشافعي في الغالب. أعلى درجة من الشافعي في الغالب. لاحظ عبارة الشيخ العثيمين دقيقة، وكذا ابن سعدي، لأنه قد أحيانا يكون ماذا؟ قد يكون المشفوع إليه أحيانا مثل ما عندنا في قصة إيش؟ أنا. لكن الغالب الغالب أنت لما تشفع تشفع عند الملك ولا عند الوزير، فمن جهة الرتبة والمنزل عند الناس لست كهو. هذه المحاذير الثلاثة في هذا. وبهذا يتضح لك الآن أن الاستشفاع بالله على خلقه فيه سوء أدب، وأن ذلك ينافي تعظيم الله عليه. هذا واضح، أن مثلا لما سمع ذلك سبح الله تعالى، وهذا من تعظيمه. وقال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم. فقول نستشفع بالله عليه لا شك أن فيها هذه المحاذير التي سمعناها. قال بعدها قال العرابي لما قال أولا قال فاستسقي لنا ربك، أي استسقي بماذا؟ المراد استسقى بإيش؟ بدعائه، كما استسقى الصحابة في عهد عمر بدعاء العباس، وكما استسقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. قال فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. بك على الله نستشفع، طبعا عبارة لا شك أن هذه العبارة صحيحة. نستشفع يعني أي نجعلك ماذا؟ شفيعا، شفيعا. وهنا لما قال نستشفع بك على الله أي بدعائك، فهنا الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام في لغة الصحابة يعني، وهذا هو استشفاع بدعائه، استشفاع بدعائه لما كان حيا مثلا. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، هو الذي يشفع، وهو المشفع الذي ماذا؟ تقبل شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق به. هنا ننبه إلى مسألة يعني فيما يتعلق بعنوان الباب لا يستشفع بالله على خلق. أحيانا من العبارات الدارجة عبارة يعني هي عبارة فيها شناعة. بعض الناس في قضايا الأعمال الناس اللي يقول كنت لك واسطة، يقول واسطتي هي الله. هذا يعتبر إيش؟ هذا قريب من المحذور. لما يجعل على واسطة، الله تعالى ليس واسطة، الله تعالى هو مقصود. فبعض ذلك من باب يعني إنه هذا نوع من التمسك وكذا، يقول لكم أنا ما عندي واسطة، واسطتي هي الله. لا، هذا سوء أدب في حق الله، يعني تقول واسطتي هي الله يعني. فيتجنب هذا التعبير الذي قد يقع عند بعض الناس. في قوله عليه الصلاة والسلام ويحك تدري ما تقول، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. هذا يبين ما كان عليه الصلاة والسلام من كمال التعظيم والإجلال، أن صار يسبح الله تعالى إنكار لما قال هذا العرابي، وعرف ذلك الصحابة في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال ويحك، إنه لا يستشعر بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله، نبه العلماء قال في هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى قلة علم هذا الأعرابي بعظمة الله تعالى وجلاله. لما قال عليه الصلاة والسلام إن عرشه على سماواته هكذا، هكذا تتمت الحديث، وقال بأصبعه مثل القبة عليه الصلاة والسلام، وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالرأي. هذا الحديث حديث الباب المؤلف ذكر الشاهد منه، لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب يسميه العلماء حديث ماذا؟ حديث الأطيط، حديث الأطيط. وهذا الحديث محل يعني جدل عند بعض المشتغلين بالحديث، لكن نجد أن جملة من المحققين من يثبت هذا الحديث، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر له في غير موطن، منهم ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود وفي الصواعق مختصر الصواعق، وأيضا الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية. لكن هنا اللي نحب ننبه إليه أخواننا الفضلاء من طلبة العلم، يعني قضية أن الحديث كحديث هذا الذي بين أيديه الذي يسمون حديث الأطيط، طبعا يسمون حديث الأطيط لأنه جاء فيه إيش كما سمعنا؟ وإنه لا يعط به أطيط الرحل بالراس. يعني أن بعض الحديث كون مثلا تنتقد من جهة الصنعة الحديثية من خلال يعني بحث طالب العلم وتحريه، هذا أمره إلى يعني أمر يسع فيه الاجتهاد والتفاوت فيه أنظار المشتغلين بالحديث. لكن الذي ينبغي أن ينبه له الأخوة الكرام أن البعض تجده يطعن في الحديث، وتجده يعني هذا الطعن ليس من باب الصنعة الحديثية الصرفة المحضة، لكن تجد إيش أن ثمة نفس بدعي أو عنده شيء من إيش من لوثة التعطيل، فتجد أحيانا يعني قد يوظف كلام أهل الحديث من أجل الطعن في الحديث، ليس من أجل صنع حديثه وليس من أجل والله أنت فلان، لكن من أجل أن المشتغل بالحديث عنده نفس بدعي أو عنده لوثة التعطيل، فتجده يطعن في هذا الحديث من هذه الحديث فيحذر منها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في نقض التأسيس، يقول هذا الحديث الذي بين أيدينا قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا لجهمية، وإن كان لا يفهم حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل، أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيل كما فعل أبو القاسم المؤرخ يعني بن عساكر الدمشقي. طبعا بن عساكر له رسالة اسمها بيان وجوه التخليط في حديث الأطيل اللي هو حديث الباب. قال شيخ الإسلام، قال مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف، ولم يزل سلف الأمة يرون ذلك رواية مصدق به رادا على من خالف من الجميع. إن كلامه رحمه. طيب ننتقل باب اليدين. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، سبقا مر بنا في باب سابق اللي هو الباب 21 أن المؤلف قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جناب التوحيد، ثم قال وسده كل طريق يوصل الشرك. سبقا ذكرنا الفرق بين البابين، نعيدها بإيجاز أن هذا الباب الذي بين أيدينا أبلغ في التحذير من الباب السابق. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحمي جناب التوحيد فحسب، بل حمى التوحيد. فلاحظ عندك الآن عندك جناب وعندك حمى، هنا قال باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد، هناك قال إيش؟ باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وعرفنا أن الجناب هو جزء من الشيء، هو عليه الصلاة والسلام لم يحمي جناب التوحيد، ونحن نعرف أن الحمى هو خارج الذات، بل نجد أن هذا الحمى نجد أنه سلم ماذا؟ حمى هذا الحمى، واضح الآن؟ فهذا يبين لك أنه عليه الصلاة والسلام حقا أنه هو أنصح الناس وأنه أفصح الناس وأنه هو الذي نصح لأمته غاية النصح عليه الصلاة والسلام. هذا فرق. هذا الباب أبلغ في التحذير ويعني التغليظ من وسائل الشرك وذرائعه. الأمر الثاني الفرق كما قلنا الباب الحادي والعشرون المر بنا بما يتعلق بسد ذرائع الشرك في الأفعال، أما هنا فهو من باب سد ذرائع الشرك في ماذا؟ في الأقوال. الأمر الثاني هنا لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الشخير يقول رضي الله عنه قال انطلقت، وهذا في عام الوفود في السنة التاسعة، يفدي بني عام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الطول هو العطاء، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه داود بسند جيد. هنا القوم قالوا أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله، وكما ذكر الشراح يعني المتبادر أنه ما دام قالوا أنت سيدنا أنه يقول إيش سيدكم ماذا؟ سيدكم الله. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى قال السيد الله. لماذا؟ لما جاءت السيد الله هكذا بالألف واللام هذه تفيد العموم، فهو السيد الله تعالى لكم ولمن؟ لكم ولغيركم، أليس كذلك؟ فجاءت السيد الله وأفاد ذلك ماذا؟ أفاد العموم، أفاد العموم من خلال كلمة ال. لكن لو قال سيدكم الله لم يظهر إيش هذا العموم، واضح الكلام في هذا؟ هكذا قال الشيخ محمد بن تيمين عليه رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام لما قال قولوا بقولكم، نجد أنه عليه الصلاة والسلام كما نبه الشيخ عثيمين رحمه الله أنه لم ينهى عن قولهم أنت سيد، ولم يقرهم أيضا الإقرار الكامل، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي أن هذا الإطلاق أنت سيدنا أن ذلك يفضل غلو وينتقلون من السيادة الخاصة إلى السيادة ماذا؟ التامة، السيادة التامة الكاملة لمن؟ لله عز وجل، السيد الله، السيد، الألف واللام الاستغراق، فالله سبحانه وتعالى السيادة المطلقة التي تستوعب وتستغرق كل أنواع السيادة سبحانه وتعالى. يبقى الكلام يعني في قضية كيف يجمع بين حديث الباب وبين قوله عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، لما قدم سعد بن معاذ وأراد أن يحكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم، وبين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فكيف يجمع بين هذا؟ يعني كلام العلماء في هذا طويل، لكن نذكر بعض كلامهم في هذا. منهم مما قاله أئمة الدعوة أن النهي يحمل على ماذا؟ على المواجهة، يعني كون الشخص يواجه قال أنت سيدنا فالنهي يحمل على المواجهة دون ماذا؟ دون حديث قوم لسيد، هل هناك في مواجهة؟ لا ما في مواجهة، فالنهي يحمل على المواجهة دون ما لم يكن إيش مواجهة. هذا جواب. الجواب الثاني أنه أن يقال قوموا إلى سيدكم أو أنا سيد ولدي آدم، هذا جائز، لكن من باب الأدب ماذا يترك ولا ما يترك؟ فيكون جائزا لكن كمال الأدب يقتضي ماذا؟ يقتضي إيش؟ تركه. فهو جائز لكن كمال الأدب يقتضي إيش؟ تركه. جواب يعني ثالث ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قال يحمل النهي على إطلاقه على غير المالك، يعني الحافظ بن حجر يقول كلمة سيد ماذا يمنح بماذا من جهة ماذا أنك لا تطلقها إلا على ماذا على يعني كونك مثلا العبد المملوك يقول أنت سيدي أو يقول سيدي فلان ما في إشكال، لكن غير المالك لا يطلق. وهذا طبعا ذكر بحديث إيش الذي مر بنا في قول لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، جاء فيه إيش قال يقول إيش سيدي ومولاي، هكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الخامس صفحة 79 ومئة. الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله، محمد إبراهيم آل الشيخ، يقول المنع هنا في حديث الباب لحماية جناب التوحيد، هذا قريب من قضية إيش أنه قال المنع إيش من باب الأدب، وأما الجواز حديث أنا سيد ولدي على آخر فهو من باب إيش التحدث بنعمة الله، من باب التحدث بنعمة الله. هذا الذي يعني يقال في هذا المقام، ولعل يعني الذي يمكن يقال بإيجاز في أن يقال إيش أن النهي يحمل على ماذا المواجهة. نعم فعلا لما تجي تواجه الشخص تقول أنت سيدنا، هذا المواجهة قد تورث ماذا يعني عجبا وغرورا في حق المخاطب، وأيضا يورث ماذا يعني انكسارا وإذلالا في حق إيش المتكلم، واضح الآن؟ فلعل هذا يعني ما قرره الشيخ عبد الرحمن حسن في قرة الموحدين لعلها قد يكون من أوجه الأجوبة. الشيخ محمد العثيمين يقول الذي يظهر لي أن هذا جائز لقضية إيش إطلاق سيد على المخلوق بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهل لذلك، أما إذا لم يكن أهلا كالفاسق فلا يقال له ذلك، يعني يكون يقال شيء يقال للرجل يعني إن هذا سيد يقول ما دام أنه يعني يستحق ذلك نعم، أما فاسق. وعندنا حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام لا تقول للمنافق سيد فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قال نكمل كلام الشيخ محمد العثيمين قال أما إذا لم يكن أهلا كالفاسق فلا يقاله ذلك، وكذا إن خشي المحذور فلا يطلق، المحذور ايش؟ المحذور من جهتي يعني، لما قال انت سيدنا محذور من جهه المتحدث يعني المتكلم بهذا، قد يعتريه الذل والصغار والانكسار لمخلوق مثله، وايضا المخاطب قد يعتريه ماذا؟ الكبر والغرور. وما ذكر الشيخ محمد العثيمين هذا مهم من جهه كلمه السيد الان ابتدعت، اليس كذلك؟ تطلق على من هبودر، والناظر الى مثلا مخاطبات الناس وقواتير الناس تجد كلمه السيد هذه ايش؟ الشخص الذي ما له اي شيء من من من يعني بريق الالقاب، لا هو شيخ ولا قاضي ولا دكتور، يقول له سيد، يعني ما له شيء يقال له سيد. هذا لا شك انه ابتدال. السيد كلمه هي معناها الذي بلغ الغايه في الفضائل من السؤدد، فكون تطلق على من هب ودب هذا امر يعني ليس صوابا. وايضا نبه الشيخ محمد العثيمين ما قد يعني يوجد الان بسبب يعني هذه النزعه من جهه يعني اخراج المراه من قوامه الرجل، انك تجد الان في الاماكن العامه وكذا، حين قلت هذا مدخل الرجال وهذا مدخل ايش؟ السيدات. وهذا من الانتكاس، الرجل هو السيد اي نعم، والمراه مسؤوله، فالان تنزع السياده من الرجل اي نعم وتعطى ايش؟ المراه. ما قال هذا مدخل الرجال مدخل النساء، ولا قال هذا مدخل الساده والسادات، لا، السيدات والرجال الرجال، والسيادة للرجل، قال عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب. فالزوج يقال عنه سيد، والمرأة مسودة، الرجال قوامون على النساء. هذا من ما ينبغي التنبه إليه. والله يبدو بالمرأة بعد الله يصلح الأحوال. اللي هي يقولها لمن؟ يقول قدس لنا واحد من لا لا لا. يعني هو لا شك هو على كل مدى من الكلام في الجزئية، يعني لما يأتي عبارات تشير قدوة الأنام، على كل أهل العلم ومنهم شرح كتاب التوحيد عند هذا الحديث حذروا من ماذا؟ حذروا من الإطراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المدحين فأحثوا بدون التراب. ومن الظواهر السيئة السلبية التي انتشرت وعمت أن تجد المديح بسبب دون سبب والإكثار من المدح، يعني هذا خلاف سنة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ يواجهون يقول أنت خيرنا، هو خير عليه السلام جزم عليه السلام، وما ذلك يقول إيش؟ قولي بقولي أو بعض قولي، ولا تهنوا في الشيطان. فالإطراء مذموم يعني. فالآن يعني حتى الشخص الذي يمدح وهو فيه عن هذا مذموم، يعني لكن في مصحة راجح، لكن الآن تجد الإغراق في المدح والإغراق في الإطراء في المدح الكاذب قد عمى. فينبغي طلبة العلم أن يحذروا من ذلك، طلبة العلم هم بالدرجة الأولى. وللأسف أنك تجد الآن أن جملة من طلبة العلم أكثر الناس مديح، نسأل الله العافية. يعني الواجب هو أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المقام يحتاج مدح فيكون مدح بحذر وبقدر، أما الابتذال في المدح والتزلف هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام في قضية أن من أهل العلم من فسر اسم الله تعالى الصمد بالسيد، قال كما جاء عن ابن عباس غيره أنه قال الصمد هو إيش؟ السيد الذي إيش؟ كمل في سؤاله. هذا طبعا ورد، لكن الذي ينبغي التنبه إليه نقطة ونحن في ختام هذا الباب، عليه من يتنبه إلى أن الذي عليه جمهور أهل الحديث وجمهور أهل السنة أن الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له هو مما تواتر نقله عن الصحابة والتابعين وشهدت له اللغة، ومنهم من ينفي هذا التفسير ولا يذكر إلا أنه السيد فقط كما فعل أبو حامد أي الغزالي في شرحه الأسماء الحسنى، ومنهم من يذكر القولين ورجح تفسيره بأنه سيد. ثم بيّن ابن تيمية رحمه الله أن هذا التفسير الصمد الذي لا جوف له هو الموافق للغة والاشتقاق. هذا كلام طويل رحمه الله في المسألة في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع صفحة 85 و500. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. هذا هو الباب الأخير من هذا الكتاب النفيس، كتاب التوحيد عليه رحمة الله، على مؤلفه رحمة الله. يقول الشيخ عبد الحباب الحسن في قرة الموحدين يقول ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم، وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوه عمن خاض في هذه العلوم وأحسن الظن بأهل الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الباب باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا الباب وإن كان فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لكن سبقا ذكرنا ومر بنا مرارا أن تقرير هذا التوحيد يستلزم توحيد العبادة، يستلزم توحيد العبادة، وبينهما تلازم. وأنت واضح عندك الآن، لاحظ الآية الكريمة قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلو أن القوم قدروا الله تعالى حق قدره وأثبتوا الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لما عبدوا غيره. فهذا أمر ينبغي أن نستصحبه بكل شأن. يقول علامة السعدي رحمه الله يقول هذه النصوص في عظمة الله أكبر البراهين على أنه سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك. فالمقصود أن ثمة تلازم بين إثبات الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة، وفي المقابل كما مر بنا مرارا أن ثمة تلازم بين التعطيل تعطيل أسماء الصفات وبين الشرك في العبادة. هنا لما جاءت الآية الكريمة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، لاحظ هذه الآية الكريمة يعني جاءت هذه الآية وجاء لها نظائرها في موضعين. فهنا عندك قال وما قدر الحق قدره والأرض جميعا قبضته يوم، فهذا في ماذا؟ في تقرير عظمة الله وما له من الأسماء والصفات. وجاءت آية إيش؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا في تقرير ماذا؟ النبوة والرسالة. وكون شخص يعني يقول إن الله تعالى ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب، هذا إيش؟ لم يقدر الله تعالى حق قدره. وجاءت في آية ثالثة قال تعالى أن قال تعالى ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية جاءت في ماذا؟ في تقرير توحيد العبادة. وجاء قبلها يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا يستمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتلاحظ الآن هذه الآيات الثلاث كما نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاءت في تقرير إما تقرير الوحدانية توحيد العبادة كما في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، أو جاءت في تقرير ما له من أسماء الصفات كما في آية الزمر التي بين أيدينا، أو جاءت في تقرير الرسالة والنبوة كما في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 600. هنا قال علي قال مسعود رضي الله عنه جاء حبر من الأحبار من أحبار اليهود كما لا يخفى. فهنا في في في في في قوله جاء حبر وقال إننا نجد، نبه شيخ الإسلام في غير موطن أن التوراة يعني مملوءة، أن التوراة مملوءة من إثبات الصفات. هذا قرر الشيخ رحمه الله في أشرنا في الحموية وفي الدار في غير موطن. فتجد أن إثبات الأسماء والصفات ظاهر حتى في هذه الكتب وهو في إيش؟ التوراة. واليهود قال هذا لما قال إنا نجد يا محمد إنا نجد وصحى يجعل السوء على يصبع وعرضي على يصبع إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر، ضحك حتى بدت نواجده عليه الصلاة والسلام تصديقا للحبر. فالمقصود أن الإقرار بالصفات أمر ظاهر، أمر ظاهر وظهور، لاحظ ظهور وثبوت الأسماء والصفات هذا أظهر من إثبات ماذا؟ المعاد. يعني لاحظ الآن أهل الكلام تناقضهم، هم يثبتون المعاد أهل الكلام ويثبتون النشر البعث النشر، لكن لما تأتي الصفات تجد إيش؟ التأويل والتعطيل. فنقول ظهور الأسماء والصفات ظهورها وأدلتها أظهر وأكثر من ماذا؟ من أدلة المعاد. ولهذا تجد أهل السنة يثبتون الجميع، يثبتون النصوص المعاد والصفات، والفلاسفة الزنادقة ينكرون نصوص المعاد ونصوص ماذا؟ الصفات. والمتكلمون كعادتهم في التذبذب والتلفيق الذي يسمونه التوفيق يثبتون الصفات يثبتون عفو المعاد لكنهم ماذا؟ يتأولون أو ينكرون الصفات. فدائما لما صار هذا التذبذب وفي هذا التلفيق نجد أن الفلاسفة ماذا؟ يتسلطون عليهم، لأنهم وافقوه في ماذا؟ وافقوه في بعض باطلهم. ودائما الشخص إذا قال حقا وقال باطلا تجد إيش؟ يتسلط عليه، يتسلط عليه. وربما تجد أن جملة من المتكلمين انسلخ وصار إيش؟ صار على مذهب هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الزنادقة. قال هنا إنا نجد أن الله على السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. جاءت رواية للبخاري إن الله تعالى يمسك، إن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع. وكما ذكر العلم أن الإمساك يعني على الشيء غير القبض، الإمساك على شيء غير القبض على الشيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك تصديقا للحبر نبه العلماء كالشيخ المصنف ومن قبل ابن تيمية أن عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله عز وجل هي أعظم مما قاله الحبر. نعم ما قاله الحبر صدق لما قال إن نجد يعني في التوراة إن الله تعالى يجعل السماء على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، لكن عظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما قاله هذا الحبر. ونعم عظمة الله عز وجل فوق ما يخطر في البال أو يدور في الخيال، فهو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير ولا القلوب بالتصوير سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في دعائه؟ قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبك منك لا أحصي ثناء عليك سبحانه وتعالى. هذا الأمر يا أخوان نحتاج إلى أن نستصحبه، عظمة الله وما له من أسماء الحسنى وصفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال علينا أن نستصحبه جملة من تقصيرنا وتفريطنا وضعفنا بسبب أننا لم نعظم الله تعالى حق عظمته. والأنبياء عليهم السلام من لدن نوح أمر بذلك، نوح عليه السلام قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. والنبي عليه السلام سمعتم ماذا قال، أن سنصدق اليهودي ونعم وتلى الآية الكريمة. فالمقصود أن عظمة الله فوق ما قاله هذا الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام يقول عند هذا يقول هذا يقتضي أن عظمة الله أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ، في آية الزمر أبلغ مما قاله الحبر. كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 62. وقال الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب قال يعني أن ما ذكره تعالى من عظمته في الآية على قدر ما تحتمله العقول، على قدر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله عز وجل أجل من أن يحيط بها عقل. فمن هذا بعض عظمته، لاحظ الشيخ ماذا يقول، فمن هذا بعض عظمته كيف يجعل في رتبته مخلوق؟ إذا كانت هذه عظمة الله سبحانه وتعالى فكيف إيش كيف يشرف في عبادته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هكذا جاء في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله الجزء الرابع صفحة 46 و300.